بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح كتاب الرؤيا. قال حدثنا عمرو الناقد ساق بن إبراهيم بن أبي عمر جميعا نبي عمر اللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال كنت أرى الرؤيا وعرامنا غير أني لا أزمل حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. فإذا حلم أحدكم حلما يقرأه فلينبذ عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله رضي عنه في صحيحه يقول حدثنا عمرو الناقد كتاب الرؤيا. كتاب الرؤيا نحن الآن في كتاب الرؤيا اللي يرى الإنسان في منامه من خير أو شر ويفصلها رحمه الله من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال محمد بن أبي عمر جميعا بن عيينة سفيان بن عيينة قال واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا قال كنت أرى الرؤيا وعرامنا غير أني لا أزمل. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول كنت أرى الرؤيا لكني ما أكرهها لكني ما أزمل يعني ما خليهم يزملوني يلفوني من الرعب حتى سمعت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فلقيت أبا قتادة رضي الله عنه فقصصت عليه ذلك فقال إني سمعت الرسول نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه يقول الرؤيا من الله اللي تفرحك وتفرح بها الإنسان ترى أنك في جنة ترى أنك في خير ترى أنك هذه من الله تعالى وتقدس. والحلم من الشيطان وقد تكون هي ثلاثة الرؤيا أما من الله تعالى خير تصير ولا تصير شر تعود منها إلى منك رأيتها تعود منها وتفل ثلاث مرات عن يسارك الإنسان وانقلب عن جنبك اليمين. والثالثة التي تتكلم بها وأنت تتكلم بها في ساعتك تكلمت أنا وياك وكلام مثلا تحدث بحدث تحدث ثم نمت رايح تشوف تشوفها رؤيا كلامنا اللي تكلمنا به رايح تشوفه رؤيا هذه ما لها قيمة هذه لا خير ولا شر ما لها قيمة لأنها شيء تحدثنا به ثم رأيته في منامك. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان محمد بن عبد الرحمن مولى علي طلحة وعبد ربي ويحيى بن سعيد ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر في حديث قول أبي سلمة كنت أرى الرؤيا وعرامنا غير أني لا أزمل. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا وعبد ربه قال ويحيى قال ابني سعيد قال ومحمد بن عمرو بن علقمة قال الجميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة أنها تفرحك الإنسان الرؤيا الشيطان تكفل ثلاث مرات عن يسارك وتنقلب إلى الجنب الثاني. ولم يذكروا في حديثهم قول أبي سلمة كنت أرى الرؤيا حتى أقول زملون من آخر المعنى. قال رحم الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا معبر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وليس في حديثهما وعرامنا وزاد في حديث يونس وليبصق على يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات. يقول مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد قال ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. وعبد بن حميد قالوا حدثنا عبد الرزاق. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر. حدثنا معمر قال كلاهما عن الزهري. كلاهما عن الزهري قال بهذا الإسناد. بهذا الإسناد يعني مثله. في قصة ظريفة مضحكة يقول شخص يقول ابن الجوزي في كتاب الرؤية يقول ان شخصا فقير مرة مدة يوم من الايام ضاق صدره من الفقر ما يلقى ما ياكل هو اولاده قام عمل له عملية في يعني راح حزم انه سيذهب الى امير من الامراء ويقول له اني رأيت لك كذا ورأيت لك كذا ورأيت لك كذا ورأيت لك كذا. قال ففعل هذا يعني انه راح للامير وقال انا رأيت لك كذا ورأيت لك كذا ورأيت لك انك تعيش 30 سنة وانك تعيش كذا انك تعيش اكثر من 30 سنة وعمره 60 ويبي يعيش 30 سنة ورأيت انك عندك اموات فرقها وعندك اولاد وعندك جواري وعندك عبيد ورأيت ورأيت ورأيت الى اخره. قال من يضمن لهذا؟ قال يضمن لك الرؤية. الرؤية راح تراهن راهن ما رأيتها أنت فعل بما تشاء. لما رأيت هذه الرؤية فعل ما تشاء. قال طيب خلنا نشوف. لما قال لا ما يمكن أروح بلاش أعطي فلوس حتى ولا رأيتها تعطيني عاد الباقي لازم تعطيني أجرة. يوم عطوا فلوس على هذه على هذه الناس أن سيراها. لما جاء الليل ونام الرجل صار يتحدث بما قال له الرجل صار يشوف اللي قال له يشوف كذا ويشوف كذا ويشوف كذا ويشوف كذا. لما أصبح الصباح وجاء قال أنا ما رأيت شيء. قال والله إنك رأيت امرأة طالق إنك رأيت. قال عجيب ليش تسير هذا؟ نعم رأيت. قال طيب عطني أجرتي اللي بشرتك زدت بعمرك 30 سنة ويعطي أجرتي. سئل الرجل كيف إنه رأى ما قلت له تماما. قال طول الليل هو يتحدث بها طول الليل يتحدث بهذه الرؤية ويوم نام شافها. الإنسان لا يتحدث بشيء ونام رأى اللي يتحدث به طول الليل يتحدث بها. يعني إنسان مكر مكرا وأخذ فلوس على هذا المكر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعن قال حدثنا سليمان يعني بن بلال يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله الحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. فقال إن كنت لا أرى الرؤيا أثقل علي من جبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة قال نبي قال حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري بن سعيد الأنصاري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو قتادة. حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. يقول أبو قتادة سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان لتحدث بنفسك أو يزعلك أو يزعلك أو يبكيك أو ترى نار أو ترى حاجات من الشيطان. والرؤيا الصادقة الصالحة من الله تعالى وتقدس. فإذا رأيت الرؤيا اللي تكرهها فانفذ على يسارك 3 مرات وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم انقلب إلى الجنب الثاني إلى آخره فإنها لن تضرك. فقال أبو سلمة إن كنت لا أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل. يقول أبو سلمة إن كنت لا أرى الرؤيا تكون أثقل علي من الجبل. ما أعرف تفسيرها وأنا رأيت ولا أدري شنو حتى سمعت الحديث. وللنبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فذا زال عني ما جدنا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة محمد بن رميان الليث بن سعد قال حدثنا محمد بن رسلنا قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير كل ما يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وفي حديث الثقفي قال أبو سلمة إن كنت لا أرى الرؤيا وليس في حديث الليث بن نمير قول أبي سلمة إلى آخر الحديث. وزاد بن رمح في رواية هذا الحديث وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح قالوا حدثنا الليث بن سعيد محول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ثم حول السند فقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال كلهم عن يحيى الانصاري قال بهذا الاسناد وفي حديث الثقفي قال ابو قتادة فان كنت لارى الرؤيا اثقل علي من الجبال حتى سمعت الحديث. وزاد ابن رمح في رواية هذا الحديث وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. عن جنبه اللي هو عليه إلى الجنب الثاني, يعني يدخل ثلاث مرات إذا صارت تزعجه ويكرهها وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ينقلب إلى الجانب الثاني فإنها لا تضره. قال رحمه الله حدثني أبو طالب قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد رب بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان, فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفذ عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره ولا يخبر به أحدا, فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد ربه بن سعيد قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله وهي الرؤيا السوء من الشيطان. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا الفاسدة من الشيطان, رؤيا الشر من الشيطان, وسوسه وتزعيق إبليس مخلي الآدم حتى هو نايم, إنما الرؤيا الصالحة من الله تعالى وتقدم. فإذا رأى الإنسان رؤيا صالحة فلا يحدث بها إلا من يحب لأنه يحسد عليها. فمن رأى رؤيا فكرها منها شيئا فلينفذ عن يساره ثلاث مرات وينقلب إلى الجنب الثاني ولا يخبر بها أحد. الرؤيا الشر لا يخبر بها أحد تقصد بإذن الله لا تضر. فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. رأى رؤيا حسنة تفرحه وتبسطه هذا يخبر بها من يحب, لا يخبر بها إلا من يحب لأنه قد يحسد عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن غلاد البائلي وأحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبان عبد ربي بن سعيد عن أبي سلمة قال إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني, قال فلقيت أبا قتادة قال وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله, فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب, وإن رأى ما يكره فليدفل على ساري ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن خلاد وأحمد بن عبد الله قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد ربه بن سعيد قال أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كنت لأرى الرؤيا فتمرضني يعني تزعجه وتمرضه حتى سمعت الحديث فقال فلقيت أبا قتادة فقال كنت أنا أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا الفاسدة من الشيطان, فإذا راحتكم يزعجه من الشر فلينفذ ثلاث مرات وينقلب على وجهه عن جنبه الثاني, وإذا رأى رؤيا صالحة لا يخبر بها إلا من يحب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن رمي قال أخبرنا الليث عن جابر رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يقرأها فليبصق عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال أنا بن زبير المكي عن جابر رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يقرأها فليبصق عن يساره ثلاثا. يقول جابر إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلينفث عن يساره ثلاث مرات ليتعوذ من الشيطان الرجيم ولينقلب إلى الجانب الثاني فإنها لا تضر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقترب الزمان لن تكد رؤيا المسلم تكذب واصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة والرؤيا ثلاثة فرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث المرء نفسه فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث به الناس قال وأحب القيد وأكره الغلة والقيد ثبات في الدين فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. إذا اقترب الزمان يعني في آخر الزمان تقاربت الأيام تقاربت الأوقات لم تكد الرؤيا تكذب لم تكد رؤيا المؤمن تكذب يقول المسلم يشوف رؤيا فهي صادقة أو صالحة. نعم لم تكد الرؤيا تكذب. قال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ولكن أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا في الحياة في حياته أصدقكم إنسان هذا صادق في كلامه كله صادق ما يكذب وهذا كاذب فأصدقنا في الحديث هو الذي رؤيا صادقة يوم في آخر الزمان. نعم قال والرؤيا ثلاثة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤيا ثلاثة أقسام القسم الأول الصالحة التي هي بشرى للمسلم يعني يبشر الله المسلم فيها في حياته يعني يشوفه يدخل الجنة أو يشوفه مثلا يزحزح كذا وكذا أو يشوفه يدخل حدائق غنى أو يشوف شيء يفرحه فهذا من الله تعالى يتقدس. والرؤية الثانية تحزين من الشيطان يحزنه يقول انت فعلت رايح كذا وانت كذا انت ما رايح تسوي كذا وانت ما رايح كذا حتى يحزن وهو راقد. اي نعم. ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. والرؤية الثالثة مما يحدث المرء نفسه حدث انا وياك حديثة كذا وكذا تروح تنام تشوفها الحديث اللي تحدثنا انا وياك تشوفها بالنوم. إن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليركع ركعتين يصلي ركعتين فإنها تزول عن كل الوساوس كل وساوس الشيطان تزول. ولا يحدث الناس برؤياه إذا رأى إلا الزين يحدث من يحدث. قال أحب القيد وأكره الغلة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحب القيد أو قيد اللي في الرجلين قيد جملك الإنسان يقيده في رجليه علشان ما يهرب ولا يمشي أحب القيد وأكره الغل نعوذ بالله الغل اللي تتكتف يديه هذا نعوذ بالله. والقيد ثبات في الدين الرؤية أما القيد فهو ثبات في الدين القيد بالرجلين ثبات في الدين وأما الغل باليدين فهو مكروه نعوذ بالله. يقول فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. يقول فلا أدري هذا الكلام اللي قلناه الآن ومن الحديث أم من كلام بن سيرين الله أعلم والظاهر أنه من بن سيرين لأن بن سيرين يفسر الرؤيا بن سيرين هو المشهور من كتاب تفسير الرؤيا. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب بهذا الاسناد وقال في الحديث قال ابو هريره ويعجبني القيد واكره القله والقيد ثبات في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن أيوب قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال بمعنى الحديث الأول إلا أنه قال الرؤيا جزء. قال أبو هريرة في هذا الحديث ويعجبني القيد وأكره الغل. قل أبو هريرة يعجبني القيد وأكره الغل الغل اللي يغلون بالناس بجيبي. والقيد ثبات في الدين. القيد ثبات في الدين. إذا رأيت الإنسان قيد في النوم فهو ثبات في الدين إن شاء الله. وأما جزء من 46 جزء فمعناه أنه 40 سنة ما يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام. و23 واحد نزل الوحي عليه كلها 63 سنة. والرؤية جزء لأنها 40 سنة يرى الرؤية فقط ثم بعد ذلك جاءه الوحي. قال رحمه الله حدثني أبي الربيع قال حدثنا حماد عن ابن الزيد قال حدثنا أيوب هشامنا محمد بن أبي هريرة قال إذا اقترب الزمان وساق الحديث ولم يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال وهشام قال محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا اقترب الزمان وساق الحديث قلت الرؤيا أن تثبت قلت رؤيا المسلم أن تثبت يعني كلها صدق رؤيا المسلم كلها صدق لا سيما الصادق في حديثي لا تثبت رؤياه أن تثبت. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ودرج في الحديث قوله أكره القلة إلى تمام الكلام ولم يذكر الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام قال عن قتادة قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى الحديث الذي مضى. نعم. قال وأدرج بن سيرين في الحديث قوله وأكره الغلة يعني غيب ثبات وأكره الغلة أدرجه في الحديث ليس من كلام الرسول عليه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى ونبشر قال حدثنا محمد بن جعفر وابو داود قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كل من شعبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه قتادة عن انس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود وأبو داود العتكي قال وحدثنا ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلهم عن شعبة قال ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال عن أبي معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. يقول عبادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة يعني كان الرسول يرى الرؤيا 46 سنة، 23 وحي نزل الوحي. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبان ثابت المناني عن انس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. يقول مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا عن ابي معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني قال عن انس بن مالك عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا المؤمن جزء من 46 المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عبيد قال اخبرنا درزا قال اخبرنا معمر الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه. يقول مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء. قول أبو هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، اللي كان الرسول يرى فيها الرؤيا 40 سنة يرى فيها الرؤيا، 23 وحي. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسير عن الاعمش قال حدثنا ابن مهير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن يراها او ترى له. وفي حديث ابن مسلم الرؤيا الصالحه جزء من 46 جزءا من النبوه. يقول مسلم حدثنا معيل بن الخليل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا الأعمش ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المسلم يراها أو ترى له. قال الرسول عليه الصلاة والسلام رؤيا المسلم يراها أو ترى له. قال وفي حديث ابن مسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء. رؤيا المسلم يراها أو ترى له بشرى، يعني بشرى من المبشرات في الحياة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوه. تقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال عن ابي يحيى بن ابي كثير قال عن ابي سلمة عن ابي هريره بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي يعني بن المبارك قال حدثنا احمد بن المنذر قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا حرب يعني بن شداد كلاهما يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد. قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك ثم حول السند فقال حدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير الطائي بهذا الإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبد الله بن يحيى بن ابي كثير عن ابيه. يقول مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن همام بن منبه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل حديث عبد الله الماضي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة قال حدثنا ابن المثنى عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الإسناد. قول إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة. محول السنة. محول السنة. قال. حدثنا محمد بن نمير. حدثنا محمد بن نمير. عن أبيه عبد الله. عن أبيه عبد الله بن نمير. قال حدثنا عبيد الله. حدثنا عبيد الله العمري. قال حدثنا. نافع عن ابن عمر. حدثنا محمد بن مثنى. وعبيد الله بن سعيد. وعبيد الله بن سعيد. قال حدثنا يحيى القطان. يحيى القطان قال عن عبيد الله بهذا الإسناد. عبيد الله بهذا الإسناد وهذا المتن يعني. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد قال حدثنا ابن رواب قال حدثنا ابن أبي فضيل قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عنا بهذا الإسناد وفي حديث الليث قال نافع سبت أن ابن عمر قال جزء من 70 جزءا من النبوة. حكم المسلم حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى. وعبيد الله بن سعيد. وعبيد الله بن سعيد. قال حدثنا يحيى القطان. يحيى القطان قال عن عبيد الله بهذا الإسناد. عبيد الله بهذا الإسناد يعني وهذا المتن. قال حدثنا قتيبة. قال حدثنا قتيبة. وابن رمح. وابن نمير قال. وابن رمح. ابن رمح قال عن الليث بن سعد. عن الليث بن سعد. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن ابي فديك. محمد بن ابي فديك قال عن الضحاك بن عثمان. عن الضحاك بن عثمان كلاهما عن نافع عن كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وفي حديث الليث قال نافع سبت ان ابن عمر قال جزء من 70 جزء من النبوة. وفي حديث نافع ان ابن عمر قال ان النبي عليه السلام قال الرؤيا جزء من 70 جزء من النبوة. 70 لان 36 حطها الانسان التي هي الوحيد والاربعين هي الرؤيا فصارت قريبة من 70. قال رحمه الله حدثنا ابو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن ابن زيد قال حدثنا ايوب وهشام محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتمثل بي. والامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني وهشام بن حسن وهشام قالوا حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني حقا لأن الشيطان ما يستطيع يتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ما كل من رأى الرسول يصير صحيح الرسول رؤياه. إذا كنت الإنسان مسلم المؤمن إذا توضى وصلى ركعتين ثم نام ثم رأى الرسول فقد يكون هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما أن ينام بدون شيء ويقول إني رأيت الرسول فالشيطان ما يتمثل بالرسول. ما يمكن يجيك الشيطان يقول أنا الرسول ما يمكن ممنوع هذا. لكن قد يكون رؤيا الرسول صحيحة وأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فليفهم ما يتكلم فيه. يقول الرسول ينصح أو يحذر أو يقول لك أشياء يا الإنسان احفظ ما يقول عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان لا يتمثل له. إذا رأيت الرسول فقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وحرملا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما راني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. وقال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني فقد رأى الحق. قول إمام مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة قالوا حدثنا عبد الله بن واحد قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني بالمنام فسيراني في اليقظة. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. اللي يرى الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمن مسلم مؤمن يصلي يتوضي ومصلي ثم نام فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام فسيراه في الآخرة. في اليقظة يعني في الآخرة يرى الرسول في الآخرة. نعم. لا يتمثل الشيطان بي. لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام إطلاقا في النوم. فإذا رأيت الرسول فأنت رأيت الرسول حقا. الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق. يقول أبو قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رآني فقد رأى الحق, يعني رأى الرسول حقا ما يتمثل به الشيطان. قال رحم الله حدثني زائر بن عرب قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري قال حدثنا عمي فذكر الحديثين جميعا بإسنادهما سواء مثل حديث يوسف يونس. يقول مسلم حدثنا زائر بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال عن ابن أخي الزهري عن الزهري قال فذكر الحديثين جميعا بإسنادهما يعني الزهري جاب الحديثين بإسنادين عن أبي هريرة عن ابن عمر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن رمي قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في النوم فقد رآني, إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. قال إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلاعب الشيطان به في المنام. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير المكي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في النوم فقد رآني. يقول جابر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في النوم فقد رآني حقا, نعم, لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام, ما يستطيع يتمثل بالرسول. رأيت الرسول في المنام فأنت رأيت الرسول حقا. وقال إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلاعب الشيطان. قال إذا حلم أحدكم ورأى أنه يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا فلا يخبر الناس بتلاعب الشيطان به, لأن هذا تلاعب من الشيطان. لا تخبر الناس أنا رأيت وأنا رأيت وتلاعب من الشيطان, كله لعب ووسوسة. قال رحمه الله حدثني محمد بن آدم قال حدثنا رهون قال حدثنا زكريا بن هشام قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني في النوم فقد رآني, وإنه لا ينبغي للشيطان يتشبه بي. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير المكي عن جابر رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في النوم فقد رآني. يقول جابر إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرسول عليه يقول رسول من رآني في النوم فقد رآني حقا, لأن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحم الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن رمي قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي جاءه فقال إني حلمت أني رأسي قطيع فأنا أتبعه فزجره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد قال عن أبي الزبير المكي عن جابر رضي الله تعالى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرابيا أنه قال لأعرابي جاء وقال إني حلمت أني رأسي قطيع فأنا أتبعه. جاءه أعرابي قال يا رسول الله أنا رأيت كان رأسي خطى وأنا أركض وراه وأتبعهن. فزجره الرسول قال لا تخبرنا بتلاعب الشيطان بك، هذا تلاعب ما له قيمة، تلاعب الشيطان بك، رأسه قطع يجري وراء رأسه، انحاش الرأس ويجري وراء رأسه. فزجره عليه السلام بغضب قال لا تخبرنا بتلاعب الشيطان بك وأنت نائم. نعم هذا تلاعب من الشيطان. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رايت في المنام كان راسي ضرب فتزعزع فاشتددت على اثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للاعرابي لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. يقول مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال عن طلحة بن نافع قال عن جابر رضي الله تعالى قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رأى رأسه قد قطع وأنه يتبعه فزجره بغضب قال لا تخبر الناس بتلاعب الشيطان بك، هذا تلاعب من الشيطان، لا تخبر الناس به لأنهم يرون الناس أنك مهبول مجنون. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب وقال لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان. قال إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر قال لا يتحدثن أحدكم بما يرى من تلاعب الشيطان، يرى مثل رأسه قطع ولا رجله قطعت ولا شيء، كل هذا تلاعب من الشيطان، فلا تحدث به الناس لأنهم من تلاعب الشيطان. الإنسان لا ينام ولا يخبر أحدا بما يرى من الشر، ترى شر لا تخبر أحد إطلاقا. قال رحم الله دنا وقربنا بشيبة أبو سعيد الأشد قال حدثنا وكينا للأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منام فلا يحدث من الناس. قال في رواية أبي بكر إذا لعب بأحدكم ولم يذكر الشيطان. قول الإمام مسلم حدثنا وكر بن أبي شيبة وبكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا طلحة بن نافع قال عن جابر قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام. يقول جاء رجل جابر يقول أن الرسول أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه رأى في المنام فأن رأسه قد قطع. فلاحق الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تخبر أحدا بربما يتلاعب الشيطان بك، لا تتحدث بما يتلاعب الشيطان، هذا كله تلاعب من الشيطان، لا تخبر أحدا بالتلاعب. وفي رواية أبي بكر إذا لعب بأحدكم ولم يذكر الشيطان. في رواية أبي بكر إذا لعب بأحدكم في النوم لعب به الشيطان فلا يخبر به أحدا. يقول أنه خطب الرسول على المنبر قال إذا رأى أحدكم الشيطان فلا يخبر به أحدا، تلاعب الشيطان لا تخبرون به. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين، اللهم صل على محمد. معنى أن تكره الإنسان يصير شر لا تخبر بأحد ولا تحدث بأحد، لأنها تروح ما تضر، تطفي ما تضر، بإذن الله.